وعن حذيفة بن اليمان قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك. متفق عليه. ويشوص بمعنى يدلك، وقيل يغسل وقيل ينقي. هذه حالة من حالات استياكه عليه الصلاة والسلام، من رواية حديث حذيفة أنه عليه الصلاة والسلام أول ما يبادر عند القيام من النوم يبادر فيستاك ويشوص، يعني يحركه ويدلكه بقوة، أو يغسل أو ينقي، وهذه المعاني متقاربة. فيشوص عليه السلام بمعنى أنه يعتني ويحرك السواك بقوة من غير أن يؤدي إلى جرح اللثة أو شيء من الفم، لكن يهتم بذلك، خاصة بعد القيام من الليل. معروف أنه بعد القيام من الليل غالبا الفم يكون له شيء من الرائحة، وكثير من الناس هداهم الله لا يفطنون لهذا، لا يفطنون ويضايقون من يكون قريب منهم إن كان من الأهل أو في المسجد، وهذا خطأ، ويضايقون الملائكة، فالملائكة تتضايق كما جاء في الحديث، تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم كما جاء في حديث البصل والكراث والثوم. فينبغي الإنسان أن ينتبه لهذا. وفي حديث عائشة رضي الله عنها ما نام عليه السلام في ليل أو نهار فاستيقظ إلا بدأ بالسواك، من ليل أو نهار إلا إذا استيقظ بدأ بالسواك، فسواكه قريب منه في متناوله، وأيضا تلطفه بالماء كما جاء في حديثها الآخر أنه السلام كان إذا أراد السواك ناولها السواك، تقول فقبل أن إذا استاك ناولها السواك لتغسله، تقول قبل أن أغسله أستاك به لتتبرك بريقه عليه الصلاة والسلام، ثم أغسله ثم أناوله إياه ليستاك مرة أخرى. فهو بين وقت وآخر يغسل السواك وينظفه لتزول، يزول ما علق به من الأذى، والفضلات تزول بالغسل ثم يعود فيستاك به. فهكذا ينبغي أن تكون سنة الاستياك.